فهو يقول انا طالب في بلد عربي فيه الاختلاط وحاولت انني ان اتي الى السعوديه لادرس ولكن لم تمكنني الظروف وكلما ذهبت للدراسه بدا بنزاع مع الشيطان ثم راي فضيلتكم هل اترك الدراسه ام لا؟ فانه يدرس في بلد عربي انا طالب في بلد عربي فيه اختلاط وحاولت ان اثني او ان اتي الى السعوديه لادرس ولكن لم تمكنني الظروف وكلما ذهبت للدراسه بدات بنزاع مع الشيطان فما راي فضيلتكم هل اترك الدراسه ام لا؟ لأن هذا في خطر عليك وعلى عقيدة ودين ولا في إحراق الدراسة في محل ليس في اختبار وليها وليها تبتعي على الاختلاط مهما أمتها وعاف الشيطان وأحضر الشيطان ونسأل الله أن يغفر عنك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.